من روائع المصحف المجوز. والآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَالسَّمَاءَ فَعَلَى وَوَضَعَ ألا تطغوا في الميزان. ألا تطغوا في الميزان. والسماء

Thank you. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله صدق الله.